بابك طلع نازل كمل ولينا تازل انا نبني ونعلي وانتي بغياني نتنازل سبابك طالع نزال كمل ولا نعتزل انا نبني ونعلي وانتي بغياني نتنازل وراها كيف كيف معاك ولا نخليك كيف ندير نرديك ولا غير مكفيك وراها كيف كيف معاك ولا نخليك كيف ندير نرديك ولا غير مكفي عزلو ننسى لقيتيني بعنادك خسرتيني غير قوليها وهنيني هادي الشي بجزيتيني عزلو ننسى لقيتيني بعنادك خسرتيني وراها كيف كيف معاك ولا نخليك كيف ندير نرديك ولا غير مكفيك وراها كيف كيف معاك ولا نخليك كيف ندير نرديك ولا غير مكفيك نبني ونعلي وانتي بغياني نتنازل وهلالا هلالا هلالا وهلالا وهلالا